مفردكم مش طيب. تنبيهات مهمة: الفاعل لا يتقدم على الفعل في الجملة الفعلية. يبقى الجملة الفعلية إنما سميت ذلك لأن الفعل هو الذي يتقدم، يكون في أول الجملة الفعل، ولا يتقدم عليه الإيه؟ ها، الجملة الفعلية هي التي يتقدم فيها الفعل على ها الفاعل، ولا يتقدم الفعل على الفعل. ها، لما أقول مثلا ها ذهب محمد، هذه جملة فعلية. لما أقول محمد ذهب، قد يظن الظن أن محمد ذهب جملة فعلية باعتبار أن فيها فعل وإيه؟ وفاعل. ها، لكن هنا حينما أقول محمد ذهب، هذه جملة إيه؟ اسمية. طب الاسم محمد، طيب مبتدأ، وين الخبر؟ لما أقول محمد ذهب، قالوا أن محمد، هذه مبتدأ، ذهب ها هذا فعل، وتقديره بعدها ذهب هو، فصار ذهب هو جملة فعلية في محل خبر المبتدأ، في محل خبر المبتدأ الأول. أيضا من الفوائد: قد يتقدم المفعول به على الفعل في الجملة الفعلية. في الجملة الفعلية لا يتقدم فيها الإيه؟ الفاعل. ما الذي يتقدم في الجملة الفعلية؟ المفعول به قد يتقدم على الفاعل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا الذي، طبعا هنا الجملة فعلية، ها بدأت بالفعل، هل أتى بعد الفعل الفاعل؟ لا، أتى بعد الفعل أتى المفعول به. فقد يتقدم في الجملة الفعلية المفعول به على الفاعل، لكن لا يتقدم ها في الجملة الفعلية أن تبدأ بإيه؟ بفاعل. طيب الفاعل قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا مستترا، كما قال المصنف الجملة الفاعل آسف قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا مستترا. حينما أقول هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الفاعل ها اسم ظاهر، وقد يكون ضميرا، سواء الضمير كان ظاهر أو مستتر. الضمير أيضا نوعان، إذا كان الفاعل ضميرا فيأتي على نوعين: ضمير ظاهر وضمير مستتر. حينما أقول قرأت القرآن، قرأت القرآن، هنا الفاعل ضمير ولكنه ضمير إيه؟ ظاهر، هو التاء، تاء الفاعل. وقد يكون ضميرا مستترا، أي مستترا غير ظاهر. لما أقول اقرأ القرآن، أقول لزيد اقرأ القرآن، فهنا وين الفاعل؟ وين الفاعل هنا؟ أنت، تغيره اقرأ أنت القرآن. هنا أتى ضمير ولكنه ضمير إيه؟ مستتر غير ظاهر أصالة، لكن تقدير الكلام اقرأ أنت القرآن. أيضا الفاعل قد يكون معربا وقد يكون مبنيا. الفاعل قد يكون معربا وقد يكون مبنيا. حينما أقول أيضا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا النبي أو هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اسم معرب. حينما أقول كتب سيبويه الكتاب، أو سيبويه الكتاب في النحو اسمه إيه؟ اسم الكتاب، هكذا اسم الكتاب. لو أقول كتب سيبويه الكتاب، هنا الفاعل ظاهر ولا مستتر؟ ولا ظاهر، ولكنه مبني، لأننا ذكرنا أن الأسماء المبنية منها ما ختم ويه، ها نفط ويه، ثمار ويه، سيب ويه. فهنا الفاعل نعم هو ظاهر ولكنه مبني وليس من الأسماء المعربة. ثم قال المصنف الجملة الاسمية. تفضل. قال حفظه الله: القسم الثاني الجملة الاسمية. الجملة الاسمية هي الجملة المبدوءة باسم ولها صورتان، إحداهما الجملة الاسمية الأصلية غير المنسوخة، وتتكون من مبتدأ وخبر مرفوعين نحو محمد كريم، والأخرى الجملة الاسمية المنسوخة. ونواسخ الابتداء ثلاثة، وهي كان وأخواتها، وهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. هنا مسألة كان أخواتها وأن أخواتها يقولون عنها أنها ناسخة، أدوات ناسخة. طبعا كان أخواتها أفعال، إن أخواتها حروف. يقال أنهما يشتركان في وصف. إيه الوصف المشترك الذي يجمع كان أخواتها وأن أخواتها؟ أنها أدوات ناسخة. يعني إيه أدوات ناسخة؟ احنا عندنا مثلا في الاحكام، في الايات الناسخه او في الحكم الناسخ، تاتي ايه فتنسخ ايه، ها، وياتي حديث فينسخ حديث. هنا كان واخواتها وان اخواتها تسمى ناسخه، لما؟ لانها نسخت الحكم السابق للجمله وغيرت. ها، لما اقول مثلا محمد كريم، محمد كريم، ضاع لهذه الجمله ها كان، كان محمد كريما، هل وقع تغيير في الجمله؟ ايه اللي حصل في الجمله؟ ان كلمه كريم في الجمله الاولى كانت ها في مقام رفع، طيب محمد كريم، لما ادخل عليها كان صارت منصوبه، لذا سميت كان اخواتها وان اخواتها ناسخه. لما دخلت على الجمله فنسخت حكمها الاول وغيرت فيه وبدلت فيه. واضح ولا مش واضح؟ يعني كلمه محمد كريم لما اضفنا لها كان محمد كريم، صح؟ لا، كريما. إذا هذا من أجل هذا السبب سميت ناسخة، لأنها تدخل على الجملة فتنسخ وتغير في أحكامها، إما بالنصب أو كما ذكرنا في هذه الجملة. تفضل. قال ثانيا، وإن وأخواتها، وهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها، نحو إن محمدا كريم. هنا برضو الأصل الجملة كانت محمد كريم، لما قلنا إن محمدا كريم، كريم، فحصل نسخ في أحكام الجملة. وقد يقع النسخ في الحكم أو في البنيان. يعني في البنيان المسلمان كريمان، إن المسلمين كريمان، كان المسلمان كريمين، فكل ده وقت نسخ في البنيان أو في حركة الإعراب. تفضل. قال وظننت أخواتها، وهي تنصب المبتدأ مفعولا به أولا وتنصب الخبر مفعولا به ثانيا، نحو ظننت محمدا كريما. قال باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم الذي لم يسبق بعامل نقضي، والخبر هو الذي أخبر به عن المبتدأ، فإن كان معربين فهما مرفوعان، نحو العلم نافع، وإن كان مبنيين فهما في محل رفع، نحو هذا سيبويه. والمبتدأ لا يكون إلا اسما كما سبق، والخبر يكون اسما مفردا، نحو القمر منير، وشبه جملة، نحو القمر في السماء. هنا اللي بيقول أن الجملة فيها مبتدأ وفيها خبر. طيب، يقول الخبر قد يكون مفردا، القمر منير، وين الخبر؟ منير، نوعه مفرد. مفرد. طيب، أو يكون شبه جملة. ما معنى شبه جملة؟ ظرف أو جار ومجرور. شبه جملة يعني هو ليس جملة كاملة، الجملة ليست جملة كاملة متكاملة الأركان، ولكن شبه جملة اللي هي الظرف أو الجار والمجرور. القمر في السماء، القمر مبتدأ في حرف جر، السماء جار ومجرور. هنا بنقول بعد إعراب الجملة القمر مبتدأ في السماء جار ومجرور، ثم إكمال الإعراب نقول والجملة من الجار والمجرور، وشوف الجملة في الجار والمجرور في محل خبر الإيه؟ خبر المبتدأ. وكأنك حينما تسأل القمر في السماء، جئنا بالمبتدأ، وأين الخبر؟ نقول أن في السماء، هذا ها شبه جملة في محل خبر الإيه؟ المبتدأ. طيب، فهذا أفاد خبرا، وكأنك تسأل أين القمر؟ قلنا في السماء، فهذا أفاد الخبر. ولكن هل أفاد الخبر في صفة كلمة مفردة؟ لا، أفاد الخبر في هيئة إيه؟ جار ومجرور اللي هي شبه الإيه؟ الجملة. فهكذا كان حينما تعرف تعرف الجملة ويكتمل الإعراب لابد أن تقول هكذا، أن الجار والمجرور كلمة جملة في محل خبر المبتدأ. يعني محل خبر المبتدأ أي أنها نزلت منزل الخبر عن القمر بعد أن أتى القمر في صورة الابتداء. فالمعنى شبه جملة إن هي جار ومجرور أو ظرف. لما أقول مثلا السفر صباحا، طبعا القمر في السماء ده ظرف إيه؟ مكان. عايزين مثال لظرف زمان، رحمكم الله، عايزين مثال لظرف زمان. السفر صباحا، يعني كده السفر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. السفر صباحا، صباحا هنا نقول ظرف زمان، زي ما كانت في السماء ظرف مكان، فقولنا في السفر صباحا، صباحا هنا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة صباحا. والجملة وشبه الجملة اللي هي صباحا في محل خبر المبتدأ، وكأنك تسأل متى السفر؟ السفر صباحا، يبقى نعرف الجملة ايه؟ صباحا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وشبه الجملة اللي هي صباحا في محل خبر الايه؟ المبتدأ، زي ما كلمة في السماء كانت خبر ايضا هنا صباحا خبر. زيد فوق المسجد. فوق المسجد ده ظرف ايه؟ مكان. ظرف مكان. كيف يعرب؟ برضه نفس الكلام، شبه الجملة في محل خبر المبتدأ. اتفضل. قال وجملة نحو قال وجملة نحو القمر ينير السماء. القمر ينير السماء. نقف هنا. القمر ده مبتدأ، ينير فعل، والسماء مفعول به، والجملة دي فيها ايه؟ فيها مبتدأ وفعل وفاعل. طب احنا اي مبتدأ نبحث طبعا عن ايه؟ عن خبر. اين خبر هذه الجملة؟ القمر ينير السماء. القمر ينير السماء، القمر مبتدأ، ينير فعل، السماء مفعول به. ها طيب، طب فين خبر المبتدأ الذي كانت في اول الجملة؟ وين خبره؟ نقول والجملة الفعلية من ينير السماء من الفعل والمفعول به في محل خبر المبتدأ، لأن الخبر قد يأتي مفرد وقد يأتي شبه إيه؟ جملة، قد يأتي جملة. هنا أتى الخبر في هيئة إيه؟ جملة فعلية، جملة فعلية. أيضا القمر نوره جميل، نفس الكلام، نوره جميل في محل خبر، جملة في محل خبر المبتدأ. هنا فوائد في الكلام عن المبتدأ والخبر. أحكام المبتدأ والخبر. أحكام المبتدأ والخبر، نقول أولاً قد يكون حكمهما الرفع. فيرفعان بالضمة. يبقى أحكام المبتدأ والخبر قد يكون حكمهما الرفع فيرفعان بالضمة. متى يكون الرفع بالضمة؟ في حالات ثلاثة. متى يرفع المبتدأ أو الخبر بالضمة؟ في حالات ثلاثة، إذا كان مفردين أو جمعي تكسير أو جمعي مؤنث سالم. يبقى المبتدأ أو الخبر يرفعان بالضمة في حالات ثلاثة، إذا كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. هو يعني جمع تكسير؟ الجمع ما هو ليس مفرد، تكسير. لما سمي جمع تكسير بهذا الاسم؟ لأنه من كلمة تكسير كسر الجملة. ها طيب مثلا، ها نقول مثلا، ها ولد أولاد، ها جبل جبال، يبقى جمع التكسير ثم تكسير، لأنه لما جمع في صيغة التكسير بنيت الكلمة إيه؟ البنية بتاعتها إيه؟ تغيرت، تغيرت. ها فسمي جمع التكسير لأنه لما جمع المفرد الكلمة تغيرت في البنيان. غير مثلا لما أقول مثلا إيه؟ مسلم مسلمون، هل الجملة الكلمة تغيرت هنا؟ مسلم مسلمون، ها هي أضفت إيه؟ واو ونون. طيب لكن لما اقول جبل جبال، رجل رجال، هنا كلمه رجال هل غيرت من بنيه الافراد؟ لما كانت مفرده الكلمه اتغيرت فسمي جمع تكثير. فالمهم ان الخبر اقول او المبتدا يتم الرفع بالضمه اذا كان مفرد او جمع تكثير او جمع مؤنث ثالث. طيب ويرفعان بالالف اذا كان مثنيين، يرفعان بالالف. المعلمان رفيقان. المعلمان هنا مبتدأ، المعلمان مبتدأ رفع بالإيه؟ بالألف. ليه؟ لأنه مثنى. أيضا رفيقان خبر رفع بالألف لأنه مثنى، فالمثنى يرفع بالألف. أيضا ويرفعان بالواو إذا كان في حالة واحدة، إذا كان جمع مذكر سالم. سالم عكس إيه؟ سالم عكس التكسير. هنا سالم يعني ايه؟ الكلمه لما جمعت لم يتغير فيها شيء. مسلم مسلمون، مخلص مخلصون. مثال لرفع بالواو، السابقون مقربون. السابقون مقربون، هنا السابقون مبتدا ترفع بالواو، لا بالالف، ما ينفعش ترفع بالايه؟ لما؟ لانها جمع مذكر سالم. طيب لما هي جمع؟ لانها ليست مفرد. لما مذكر؟ لأنه دل على الذكور. لما هو سالم؟ لأنه لم يتغير السابق، السابقون. الكلمة نفسها بنيان الكلمة لم يدخل عليه تغيير لما أضيف إليه صيغة الجمع. عندنا في الحديث ورجلان تحابا في الله. رجلان تحابا في الله، رجلان هذه مثنى، ها ترفع بالألف. لما؟ لأنها مثنى. طيب وعندنا أيضا كلمة السابقون المقربون كما ذكرت. سؤال في الفرق بين المبتدأ والخبر، ما الفرق بين المبتدأ والخبر؟ الأصل أن المبتدأ يكون في أول الجملة الإسلامية. الأصل أن المبتدأ يكون هو أول الجملة الإسمية، ولكن قد يتأخر لفائدة. يبقى الأصل أن المبتدأ يأتي في أول الجملة الإسمية وقد يتأخر لفائدة، كما نقول لله ملك السماوات والأرض. أصل العبارة ملك السماوات والأرض ليه؟ لله. طيب هنا تأخر المبتدأ، كلمة ملك ها تأخرت، وقلنا إيه؟ لله ملك السماوات والأرض. أصل الجملة أن نبدأ بإيه؟ أن الجملة الإسمية تبدأ بالاسم، ها تبدأ بالمبتدأ. ولكن هنا لإرادة معنى الحصر، لأن تقديم محق والتأخير يفيد الإيه؟ الحصر. فإنما بدأت الجملة بقولنا بقول تعالى لله ملك السماوات والأرض لمزيد بيان، وهي الحصر، حصر الملكية لله تبارك وتعالى. جاء زيد ويده فوق رأسه. جاء زيد ويده فوق رأسه، هنا المبتدأ في قولنا ها يده، وجاء أيضا متأخرا. تفضل كمل. كان وأخواتها. قال باب كان وأخواتها وهي 13 فعلا، وهي كان وأصبح وأخواتها. فعل ولا حرف؟ أفعال، إنما الحروف هي إن أخوات. تمام. قال وهي 13 فعلا، وهي كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار وليس. كان تفيد التوقيت المطلق. ما معنى هذه الأفعال؟ كان تفيد التوقيت المطلق، عشان بس لما نقول وكان الله سميعا بصيرا قد يظن القارئ ها وكان الله هو كان يفيد الماضي، لا كان تفيد التوقيت الايه؟ المطلق. فلما نقول وكان الله سميعا بصيرا عليما خبيرا، لا تفيد ان ايه؟ الزمن الماضي، بل تفيد مطلق التوقيت. اصبح تفيد التوقيت بالصباح. امسى تفيد التوقيت بالمساء. ظل تفيد التوقيت بالنهار. صار إنما تدل على التحويل. ليس تفيد النفي. ما دام تفيد بيان المدة. ما دامت السماوات والأرض تفيد بيان المدة. أما ما زال وما برح وما انفك وما فتئ تفيد الاستمرار. عندي أربعة تفيد الاستمرار: ما فتئ، ما برح، ما انفك، ما زال. ده معاني كان وأخواته. بعد المعنى ماشي. تفيد الاستمرار. أكمل صدق. قال: وهي ترفع المبتدأ ويعرب اسمها، وتنصب شكرا يا الخبر ابني. ويعرب خبرها، وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا. مثالها: كان بلاد مؤمنة وما زال صابرا. كان فعل، فعل ماض، ها ناس. بلال اسمها مرفوع، مؤمنة خبرها منصوب. عرفنا ليه سميت أفعال ناسخة؟ أصل الجملة بلال مؤمن، لما دخلت كان فغيرت لإيه؟ بنية الكلمة أو بنية الكلمة. تفضل. قال: كان بلاد مؤمنة وما زال صابرا، فصار مؤذنا، وتصير البنات أمهات، وأصبح شاكرا. يا فتصير البنات، بنات جمع، ها جمع تكسير ولا جمع، ها جمع ولا سالم، ها ها ها جمع تكسير، ها جمع تكسير. لما؟ لان الالف دخلت بعد كلمه بنت، دخلنا الالف بعد ايه؟ بعد النون، فتغيرت بنيه الكلمه، فهذا جمع تكسير يرفع بالايه؟ بالضمه. طيب ولا وأصبح شاكرا. يا ليان كوني داعية، ولا يزالون مختلفين. هنا فوائد في كان واخواتها، او في كان، في كان وفي اخواتها. ذكرنا معاني هذه الافعال. قاعده مهمه: تدخل كان واخواتها على المبتدا والخبر، فترفع الاول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها. هذا باعتبار الاغلب. القاعده التي ذكرها المصنف نقول هذه باعتبار الاغلب. يعني ايه باعتبار الاغلب؟ احنا قلنا ترفع الاول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى ايه؟ كلمه الاول والثاني. هذا باعتبار الايه؟ باعتبار الاغلب. والا فقد يكون الاول في الموضع هو ايه؟ هو خبرها، والثاني هو اسمها. اقول تاني: الاغلب ان كان الذي يكون بعدها هو ايه؟ ها هو اسمها، والذي يليه هو الايه؟ الخبر. وقد يقع تغيير في الجمله، كما نقول مثلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصره، وين اسم كان؟ نصره، وين خبرها؟ حقا. فهنا تقدم ها خبرها على، لذلك كما نقول يسمى الاول اسمها والثاني خبرها. هذا بيعتبر الايه؟ والا ففي هذه الايه الاول هنا ايه؟ والخبر. وكان حقا الاول من حيث الترتيب، بعد كان حقا. هل هو هنا اسمها؟ يبقى قول المصنف ان الاول يسمى خبرها اسمها، والثاني يسمى خبرها، هذا يعتبر الايه؟ الاغلب. والا عندنا مواضع مثلا: ليس سواء عالم وجهول. ليس سواء عالم وجهول. ها هنا ليس، وين اسمها؟ عالم وجهول، وين خبرها؟ ليس سواء، كما في آل عمران: ليسوا سواء من أهل الكتاب إلى آخره. قال أمة، يبقى فين اسم ليس هنا؟ تأخر. لا الجمع دي، لا لا لا، قال أمة أي ليس أمة سواء، ها الذي يقوم بالكتاب إلى آخره. فهنا ليس سواء عالم وجهول. أصل الجملة إيه؟ ليس عالم وجهول سواء. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أصل الجملة إيه؟ وكان نصر المؤمنين حقا علينا. إذن فبنقول أن ترتيب الأول والثاني هذا باعتبار الأغلب، وإلا فقد يكون الأول الذي يأتي بعد الفعل الناسخ هو الخبر، وقد يكون الثاني هو الإيه؟ المبتدأ. وما كان قول المؤمنين. وما كان قول المؤمنين. أحسن. نعرف كده هذه الجملة، ليس سواء عالم وجهول، ليس فعل ماض ناقص. يعني ليه سميت ناقصة؟ ليه كان أخواتها هي سميت ناسخة؟ عرفنا ليه. ليه سميت ناقصة؟ لا يعني إلا لأن المعنى لا يتم إلا إذا ذكر الخبر. هي سميت ناسخة لأنها تأتي على الإعراب والحركات بالتغيير، وسميت أيضا ناقصة لأن الجملة لا تكتمل إلا بحصول الخبر ها في الجملة. نأتي إلى علامات إعراب الاسم، اسم وخبر كان. كان أخواتها لها علامات في الإعراب. أولا حال الرفع. اسم كان يرفع بالضمة الظاهرة. متى يرفع اسم كان بالضمة الظاهرة؟ قال إذا كان مفردا أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير. يبقى اسم كان أخواتها يرفع بالإيه؟ بالضمة. متى يرفع بالضمة؟ إذا كان اسما ظاهرا. كان الجو صحوا، كان الجو صحوا، هنا اسم كان مفرد يرفع بالضمة الظاهرة. ها أمست الممرضات ساهرات. أمست الممرضات ها أمست الممرضات، هنا جمع تكسير رفع بالإيه؟ بالضمة الظاهرة. كان الرجال غائبين. كان الرجال جمع مذكر سالم يرفع بالضمة الظاهرة. كان الرجال غائبين. وقد يرفع بالضمة المقدرة. يعني ايه ضمة مقدرة؟ هو نعم يرفع بالضمة، ولكن قدر وجود الضمة مع تعذر ولا ثقل. ما الفرق بين حينما نقول مثلا هذا رفع بالضمة المقدرة لتعذر الظهور، وقد نقول لثقل الظهور، ايه الفرق بين التعذر والثقل؟ التعذر يكون على اسم مقصود. التعذر يصعب نطقه أصالة، أما الثقل يمكن ولكن فيه ثقل في النطق. بمعنى أقول مثلا أصبح القاضي في المحكمة، القاضي اسمه إيه؟ منقوص. ها فهنا يصعب وضع الضمة ليه؟ للثقل. لو قلنا القاضي فممكن، بس هتبقى ايه؟ ثقيله. غير مثلا كلمه المستشفى، ليس المستشفى بعيدا. هنا ليس فعل ماض ناسخ. المستشفى اسم ايه؟ ليس مرفوع بالضمه الايه؟ المقدره. مانع من ظهورها الايه؟ التعذر. المستشفى يعني لما حط لها ضمه مستشفى بتحقق الله. لكن القاضي المحامي هنا أصبح القاضي في المحكمة. اعرب كده، تفضل اعرب الجملة كده. أصبح القاضي في المحكمة أصبح فعل ماض ناسخ. القاضي اسم أصبح مرفوع بالضمة، مرفوع بالضمة وعامل رفع الضمة. تفضل تفضل، لا مش تقعد، تفضل قول اللي عندك ايه. نوم صح. طيب ايه الحل؟ طب معايا، طارق انت كنت طوارئ، انت شغال طوارئ، كنت قبل طارئ، امبارح طارئ، النهارده طارئ، كما طارئ. اتفضل اتفضل. طيب ما سمعتش. ها اصبح القاضي، يبقى هنا القاضي اسم اصبح مرفوع نعم بالضمه نعم، ولكن الضمه الايه؟ المقدره. مانع من ظهورها الايه؟ الثقل. الثقل. ليه الثقل؟ الثقل انها قد تنطق ولكن يكون فيها ايه؟ لهذا يخالف قواعد اللغة الميسرة. هل المستشفى ككلمة القاضي؟ القاضي نعم ممكن أقول أصبح القاضي في المحكمة، لكن فيها إيه؟ ثقل. لكن ليس المستشفى بعيدا، هنا منع من ظهورها. يبقى المستشفى اسم ليس مرفوع على رفع الضمة المقدرة التي منع من ظهورها التعذر. ده الفرق بين الإيه؟ بالتعذر وبين الإيه؟ وبين الثقة. إذن نعود إلى اسم كان في الحالة الأولى وهي حالة الرفع، وهذه الحالة لها صور: الرفع بالضمة، وقد تكون الضمة ظاهرة في حالات ثلاثة: اسم مفرد، جمع التكسير، جمع المذكر السالم، وقد يكون الرفع بالضمة لإيه؟ ها؟ مؤنث سالم. وقد يكون الرفع بالضمة المقدرة، وهذا في الاسم المقصور أو المنقوص. وقلنا مؤنث سالم، الممرضات جمع مؤنث سالم يرفع بالضمة الظاهرة، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والاسم المفرد. طيب الحالة الثانية رفع بالضمة كما ذكرنا على حالتين: مقدرة، الضمة المقدرة، هذا في الاسم الايه؟ المقصور والمنقوص. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة للحالة الأولى، الصورة الثالثة للحالة الأولى أن يرفع بالألف، وهذا عند المثنى: بات التلميذان ساهرين. بات التلميذان هنا مثنى رفع بالألف، ها، بات التلميذان ساهرين، فهذا رفع بالألف لأنه إيه؟ مثنى. رحمكم الله. يرفع بالواو في حالة جمع المذكر السالم: ظل المهندسون مجتهدين. ظل المهندسون مجتهدين، هذا رفع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. أن كان ذا مال وبنين، ها، أن كان ذا مال وبنين، كان اسمها، أن كان، أحسنت، هنا تقدير اسمها أن كان هو، خبرها ذا، رفع بالألف لأنه من أسماء الخمس. طيب الحالة الثانية، احنا خدنا حالات الايه؟ خدنا الحالة الأولى فيها صور ثلاث، ايه الحالة الأولى؟ الرفع، ها، اما بالضمة الظاهرة، بالضمة المقدرة، بالألف وبالواو، دي أربع صور في الحالة الأولى، حالة النصب. الحالة الثانية حالة النصب، نقول أيضا لها صور. الصورة الأولى النصب، وهذا طبعا يكون للخبر، النصب بالفتحة الظاهرة، متى ينصب خبر كان بالفتحة الظاهرة؟ قال إذا كان مفردا أو جمع تكسير. يبقى الحالة الثانية النصب، النصب يقع على الاسم ولا الخبر؟ الخبر، خبر كان وأخواته. طيب النصب له حالات: أن ينصب الخبر بالفتحة الظاهرة إذا كان اسما مفردا، أضحت الشمس مشرقة، أضحت الشمس مشرقة، ظل الجنود أقوياء، ظل الجنود جمع تكسير، الجنود أقوياء، هنا أقوياء جمع تكسير، وقع عليه النصب بالفتح. الحالة الثانية النصب بالفتحة المقدرة، النصب بالفتحة المقدرة، ما كنت بغاضب منك. قالوا هنا إذا كان الخبر فيه حرف جر زائد، فهنا النصب بالفتحة المقدرة، ما الذي منع ظهور الفتحة على كلمة غاضب؟ هو فين الخبر هنا؟ ما كنت غاضب، ها، لما لم أقل غاضبا؟ ها، هنا قالوا أن كلمة غاضب اشتغلت بحرف جر اللي هو الباء، فهذا الذي أشغلني عن وضع الفتحة، فقلت ما كنت بغاضب منك، لما قلت لما أقول غاضبا؟ لحرف الجر، قالوا، وهنا الباء حرف جر زائد وغاضب خبر كان منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهورها الثقل، الايه؟ مش الثقل، التعذر، مش التعذر، منع من ظهورها، قالوا اشتغال المحل بحركة حرف الجر، وان اللي اثر على كلمة غاضب ولم يجعلها منصوبة أنها إيه؟ الإنسان مثلا انشغل بشيء عن شيء، من كثرة حزنه لم يأكل مثلا. فهنا الذي منع من نصب كلمة غاضب أنها أثر عليها مؤثر اللي هو الحرف الإيه؟ الجر، فصارت ما كنت بغاضب، مع أن الأصل ما كنت غاضبا، فهنا نصبت بالإيه؟ بالفتحة المقدرة ولا الظاهرة؟ المقدرة. ما الذي منع من ظهور الفتحة الظاهرة؟ اشتغالها بحركة الجر. الحالة الثالثة النصب بالياء، متى ينصب اسمها بالياء؟ متى ينصب اسمها؟ هو اسم ينصب؟ نركز، متى ينصب الخبر؟ الاسم لا ينصب. متى ينصب خبره بالياء؟ قالوا إذا كان الحال المثنى وجمع المذكر السالم. حال المثنى وجمع المذكر السالم، أمثل لاعبان نشيطين، أمثل لاعبان، ركز، أمثل من أخوات كان، اللاعبان اسمها مرفوع، احنا خدنا حالات الرفع من شوية، رفع بالألف، نشيطين نصب بالياء لأنه مثنى، كان المهندسون مخلصين، يبقى كده الجملة اكتملت بقى، خدنا كان خلاص وخدنا اسمها، هنا المهندسون اسمها مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر، جمع مذكر سالم، ومخلصين خبرها ونصب بال لأنه جمع مذكر سالم. وآخر حالة في حالات النصب، أو آخر صورة في الحالة الثانية حالة النصب، آخر صورة النصب بالكسرة، وهذا قالوا في جمع المؤنث السالم، أصبحت الممرضات نشيطات. عايزين نضع الحركات بقى هنا، أصبحت الممرضات نشيطات، كسرة مش ياء، نشيطات، تاء تحتها إيه؟ كسرة. الممرضات رفعت بالضم، لما يا مؤنث نشيطات نصبت بالكسرة لأنها يا مؤنث إيه؟ ثاني. الحالة الصورة الرابعة من الحالة الثانية النصب يكون بالكسرة لجمع المؤنث السالم. هنا خدنا كان أخواتها وحالات الاسم وحالات الخبر، حالات الاسم وحالات الايه؟ خبر. حالات الاسم متى يكون رفع؟ في حالة ثالثة؟ لا، لأن هو اسم إما رفع وإما ايه؟ نصب، احنا قلنا كان بترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إذا عندنا حالتين مالهمش ثالث، حالات الايه؟ الرفع للأسامي أسماء كان، وحالات الايه؟ النصب للخبر. هنا تنوع خبر كان، خبر كان قد يكون اسما، كان الطالب نشيطا، وقد يكون شبه جملة، ظل المؤذن فوق المسجد، اكتب كده الجملة دي واعرفها كده وقول لي انت عرفتها ازاي. ظل المؤذن فوق المسجد، ها ظل فعل ماض ناس، ها يرفع المبتدأ وينصب الخبر، لما تكمل لما تعرف جملة تعرفها كاملة. ها ظل المؤذن اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ليه ضمة الظاهرة؟ إن اسم مفرد، لما لم يرفع بالضمة المقدرة أو يرفع بالواو إلى آخره، لما رفع؟ نرجع لحالات الرفع في الحالة في الصورة الأولى، من الحالة الأولى الرفع بالضمة الظاهرة لمين؟ للاسم المفرد. وإيه تاني؟ إيه تاني يرفع بالضمة الظاهرة؟ جمع التكسير وجمع الإيه؟ المؤنث السالم. ها يبقى ظل المؤذن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. ها فوق ظرف، ظرف مكان، المسجد مضاف إليه بقى، فوق فوق مضاف والمسجد مضاف إليه. طب إحنا عندنا إحنا قلنا لازم قلنا قبل كده إن كان أخواتها أفعال إيه؟ ناقصة. ليه عين ناقصة؟ تحتاج إلى الخبر. فهنا عندي فعل ظل وعندي اسم وعندي ظرف مضاف إليه، وين خبر ظل؟ ضرب هنا وهنا بقى خبر ظل، هنا شبه الجملة فوق المسجد، يبقى الجوع وشبه الجملة ها اللي هو ظرف الايه المكان، اتت في محل خبر ظل، يبقى كده الجملة اكتملت. عندي ظل الفعل، وعندي اسمها، وعندي خبرها. فالخبر قد يكون مفردا، وقد يكون شبه جملة. ايه شبه جملة؟ ظرف او جار ومجرور. ظل الحارس في المدرسة، ظل الحارس في المدرسة، ها ظل فعل ماضي ناسخ يرفع مبتدأ وينصب الخبر. الحارس اسم ظل مرفوع، لأنه اسم ايه؟ مرفوع بالضمة الظاهرة، إنه اسم مفرد في المدرسة، جار ومجرور وشبه. يبقى بعد ما أعرف الجملة كلها لازم أختم بالكلام ده. ليه؟ هيكون إعرابي ناقص. أنا قلت فعل وقلت مبتدأ، فوين الخبر؟ وهشبه الجملة من الجار والمجرور في محل خبر، في محل نصب إيه؟ خبر نصب إيه؟ خبر ها ظل. تفضل صح. تفضل. ظل الجو رياحه شديدة. تفضلوا على الجواب. ظل الجو رياحه شديدة. لا اكتبوا بس الأول، اكتبوا واعرف كده وفكر واعطي فرصة للإخوان. صار الجو رياحه شديدة. عايزين بقى تقول لي فين الفعل وفين المبتدأ وفين الخبر إلى آخره. اتفضل يا ابراهيم. ظل ظل فعل، فعل ماضي ناس يرفع المبتدأ وينصب الخبر. من الأخوات ها خد كان الجو الجو اسم ظل مرفوع، اسم ظل مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه لأنه اسم مفرد. تمام. رياحه بيكون اسمي رياح هذه ها مبتدأ. اللي عندي أول حاجة قلت ظل فعل ماضي ناس، ها الجو اسم إيه؟ ظل. طب لما أقول ظل الجو رياحه، هل ينفع رياحه تبقى خبر؟ حطها كده على لسانك، هل أفاد الخبر؟ ظل الجو رياحه مالها؟ ضعيفة، هادئة، مطمئنة، شديدة. يبقى هل كلمة رياحه أفادت خبرا؟ يعني حتى النحو تذوق، لما تقول ظل الجو رياحه أفادت خبر، يبقى ينفع رياح تعرف خبر؟ ليه؟ ليه ما ينفعش تنام؟ عشان هي نايمة، صح كده؟ والآن هو بقى ها معايا؟ ظل الجو رياحه مطبطي. معايا؟ ولا هتنام؟ ظل الجو رياحه. على فكرة إن شاء الله الدرس ده هيتعاد تاني في البيت، عشان واضح ان الميعاد ده كان غير لم نوفق في اختياره، فبالليل هتقعدوا تاني. طيب الكلام ده هيتعاد تاني بالليل، هتحضروه عشان بس يكون الرؤية واضحة. لا انا اخطات في الكلام، معايا انا اعترف الاعتراف بالحق. ايه؟ لا مش فضيلة، فريضة. فريضة مش فضيلة. طيب بكرة درس بتاع الصبح برضه هيدي لي وهيدي لي بس ايه ربنا يكفر. ها رياحه هذا ما افاد خبرا، فلا يصح ان يكون ايه رياحه او رياح خبر لي بالجمله. يبقى رياح هنا ايه؟ مبتدا. ها مبتدا خلاص. شديده خبر ايه؟ خبر كلمة رياحه. وبعدين نكتب الجملة كده، ها ظل الجو رياحه شديدة. طيب يبقى ظل فعل، رياحه ها اسم ظل، وهندخل رياحه ظل الجو، الجو اسم ايه؟ ظل. ورياحه شديدة دي حطها بين قوسين كده، دي لها إعراب خاص. إعراب ايه؟ خاص، مبتدأ وايه؟ خبر. ثم هل نقف عند هذا الحد؟ لا. ليه؟ لازم اكمل الطريق. فين خبر ظل؟ اسمها الجو، فين خبرها؟ اه نقول والجمله من المبتدا والخبر اللي هي بقى ايه، رياح شديده، في محل خبر، ها في محل خبر ايه؟ ها ظل. مش واضح. اطلع الصبورة طيب. ها ماشي كده. طيب يا احمد امسح الضمائر ديت، دي لازم تتكتب، لازم تتكتب. ظله. لا لا لا امسح امسح امسح. الصورة المتحركة. هل ثانية خلاص هل ثانية ينفع ترفع فوق على الحامل ده ولا نقول هي صح؟ طيب اه يبقى ظل الجو. ها كبر الخط، اهم حاجه نكبر الخط. الجو ايوه اه رياحه شديده. في علامه احمر كده يبقى ظل. فعل ماضي. احنا امبارح خدنا الحضر ده امبارح، الافعال الماضيه معربه ولا مبنيه؟ مبنيه. تبنى على ايه؟ فتح الضم حكم واحد ولا احكام؟ ها متى يبنى على الفتح؟ اه هنا ظل، عشان برضه نكمل المعنى، لان النحو كله ايه شيء واحد. يبقى هنا ظل نعم من اخوات كان، ولكن هو مبني على الفتح، لم يتصل به شيء، لم يتصل، لان قلنا امبارح الافعال الماضيه تبنى وبناؤها لها حالات، قد يبنى على السكون، يبنى على الفتح، يبنى على الكسر. متى يبنى على الفتح؟ اذا لم يتصل به شيء. يبقى ظل فعل ماض مبني على الفتح لأنه لم يتصل به شيء. بقول ظل لا اللام عليه فتحة، ظل لا. طيب الجو ها اسم ظل. خط عريض شوية. نعم لقيت اه الايام اهي الايام اهي. لا اه ماشي. ظل الجو يبقى اسم ظل مرفوع، اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لأنه إيه؟ الحب كده وأنت بتعرف يبقى الإعراب كامل غير منقوص. الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. رياح من غير الهاء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة لأنه مفرد. رياح لوحدها طيب يبقى رياح مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة طيب لأنه مفرد. طب رياح مضاف والهاء مضاف إليه، يبقى يبقى الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، مبني على الضم. رياحه لما لم نقل أن الرياح خبر، خبر الله ما أفادت معنى، ما أفادت معنى. المعنى كله فين بقى إيه؟ شديدة. شديدة هنا خبر، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. اكتمل الإعراب ولم يكتمل ولم تكتمل الجملة، لأن ظل أدي الفعل اسمها ظهر، وأين خبرها؟ ها الخبر بقى رياحه شديدة، هي إيه؟ هي خبر ظل. تليفونك؟ يبقى والجملة من المبتدأ والخبر في محل خبر ظل، والجملة الاسمية، الجملة الايه؟ الاسمية اللي هي رياحه شديدة، اللي هي من المبتدأ والخبر في محل ها نصب خبر ظل، كده الجملة الكاملة. انا عايز اقول من كل ده ايه؟ على الخبر ان كان اخواتها خبرها قد يكون مفرد وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. ظل المسجد، ظل المؤذن فوق المسجد. طيب ها ظل الجو رياحه شديدة، فإذا خبر كان لا يأتي على صورة واحدة، يبقى لازم أحط كده بين قوسين كبيرين أن رياحه شديدة هذه على بعض كده ها خبر ها في محل نصب خبر ظل. أصبح التلميذ يفهم. يلا بقى اقعدوا بقى نشوف كده، بص على دوت وحلها بقى ديت مع نفسك. أصبح التلميذ يفهم، عايزك تشفيها. اتفضل. أنت سمعت ده محاضرة امبارح؟ ما أنت ما جيتش، ماشي، ما سمعتهاش؟ طيب. أصبح التلميذ يفهم. يلا بقى سيادتك بقى تقول لي بقى إيه؟ لا لا اكتب كده واعمل، اعمل لي زي ما أخونا عمل كده على الصبورة. زي ما قلنا بس ما بعد بليل تاني زيادة التأكيد برضه. اللهم صل. ها هنشوف بس، هنشوف. أصبح التلميذ يفهم. كده بتاع كلها؟ ولا يعني بس؟ كل حاجة كده. النملة اللي ماشية كانت كده. اتفضل. تفضل. طيب وريني. أصبح ده سهم فاضي أكتب لك أنا. خلاص لا خلاص إحنا بنقول كده جماعية، خلاص اكتب أخويا، اكتب أخويا الله يهديك. خلاص معروفة يعني، مش لازم ما تدققش، معروفة يعني حاجة مش محتاجة. أستاذ محمد سمعت المحاضرة؟ ها طب هي صعبه الدرس النهارده؟ صعب في اشكالات؟ طيب ماشي. هنا تمام، فعل ماض ناقص مبني على الفتح، ان هو لما يتصل به كيف هذا كان حاضر. ها التلميذ اسم لم يقل ضم الظاهره المقدره، اكتبها هنا. طبيعي يعني قول في مشاكل بس ما تعملش فرق. يفهم. لحظة لحظة، أنا لا أنا عايز بس أنا إيه، عايز خلاص ماشي تمام أحسنت. عايز نجمة ولا ممتاز ولا إيه؟ جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. ها انتهيت أيها المتأخر النائم. سهل والله جدا، والله والله اسهل ما يكون. حازم خالد اخر ولا ايه؟ صعب صح؟ احنا لو شفنا ديت هتحل الدنيا كلها. ها. لا انا اعترف ان هي صعبه، انا اعترف ان هي صعبه، انا اعترف ان هي صعبه. أحسنت والله، الله يحفظك. أحسنت والله، فتح الله عليك. تمام. لا لا لا. تمام. أحسنت والله، جزاك الله خير. أحسنت الله عليك. انا مش حاجه كده اللي بشوفها ده بعرف الايه جزاكم الله خير احسن الله عليك استاذ محمد. الجملة في محل رفع خبر أي أيوة. ترتيب هنا دي ولا إيه؟ معلش اتفضل اتفضل أستاذ حبيبي ربنا يبارك فيك أستاذ إبراهيم أحسنت أحسنت جزاك الله خير. يا محمد صعب ازاي يا محمد؟ كده تحمل والله ما انا ذاكر ان شاء الله. الجملة الاسمية لا هنا انا اقول ايه انا بقيت جبل الصفح نص رياضة محمد صعب شوية حلتها اشوف طيب شوف اهو في حاجات معينة ادور عليها تمام تمام تمام تمام جزاك الله خير. بص يا جماعه بص هو جزاك الله خير اصبح فعل ماض ناسخ يبنى على الفتح لانه لم يتصل به شيء. التلميذ اسم اصبح يرفع بالايه؟ بالضم. يبقى هو مرفوع ولا منصوب ولا مخفوض ولا مرفوع؟ مرفوع بالايه؟ ضم. ليه الضمه ظاهره؟ لم يتصل به شيء، لم يتصل به شيء. اسم مفرد لم يتصل به شيء. اصبح التلميذ يفهم، هل يفهم افادت معنى؟ دعك ما هي فعل ولا اسم ولا الحرف. هل يفهم افادت معنى؟ يفهم ايه؟ يفهم الايه؟ يفهم هو. ولا خلي بالك بقى يبقى اصبح التلميذ اسمه اصبح يفهم ده فعل. طيب فعل مضارع. هنا الجملة ما زالت ناقصة. ليه؟ لأن ما فيش خبر لأصبح، وأصبح تلميذ إيه؟ لا تلميذ ده اسم أصبح. وين الخبر هنا؟ هل الفعل يبقى ينفع يبقى خبر؟ لا، قال لي الخبر إما يكون إيه؟ مفرد أو جملة أو شبه إيه؟ جملة، يفهم دي جملة؟ لا ده فعل. يبقى هنا لازم أقدر محذوف. أصبح التلميذ يفهم هو. يبقى أصبح فعل ماض التلميذ اسم أصبح يفهم هو في جملة هنا اكتملت هنا يفهم فعل هو فاعل والجملة من الفعل والفاعل في محل خبر أصبح الجملة من الفعل والفاعل ليه؟ لأن خبر كان أخواتها قد يكون مفرد وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. يعني إيه شبه جملة؟ ظرف زمان ظرف مكان جار مجرور. يعني ايه بقى جمله؟ هي جمله فعليه او ايه؟ او اسميه. ها لما قلنا رياح شديده كانت جمله ايه؟ جمله اسميه. يفهم هو دي جمله فعليه. ها يبقى اصبح عندي هنا جزئين اكملهم على بعض. الجزء الاول اصبح واسمها اصبح وايه؟ ده جزء. الجزء الثاني جمله فعليه من فعل وفاعل هضمهم على بعض اصبح بقى ايه؟ اصبحت جمله ايه بقى؟ فيها أصبح ولها اسم ولها خبر، وين خبرها؟ الجملة الفعلية يفهم هو، يبقى بعد ما أكمل الإعراب أقول الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب خبر أصبح. كل دوت لازم نفهم إن خبر كان أخواته قد يكون مفرد وقد يكون جملة وقد يكون شبه إيه؟ جملة. نأتي إلى إن أخواتها فعل مضارع مرفوع بالضم ها الظاهر لم يتصل به شيء. ها وين فاعلها؟ هو. واصبحت الجمله من الفعل اللي يفهم وهو ها على بعض كده في محل ايه؟ خبر اصلا. ان اخواته ايضا تسمى حروف ناسخ ولا افعال. يبقى الفارق الاول بين احسب معايا الفارق الاول بين ان واخواتها ان حروف كان أفعال الفرق الثاني أن أخواتها شوفوا الفارق الثاني أن أخرتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إن أن لكنك أن ليت لعل صعبة كده. إن أن لكن كأن ليت لعل. نشوف بقى إيه معاني هذه الحروف. زي ما خدنا معاني كان وأخواتها، إن حرف للتوكيد ونصب، طبعا كلها نصب يعني، كلها حروف تنصب. حرف توكيد، أن أيضا حرف توكيد، كأن حرف تشبيه، لكن حرف استدراك، ليت حرف تمني، لعل حرف ترجي، كأن القمر مصباح، كأن القمر مصباح، كأن فعل ماض صح كده؟ اه احنا دلوقتي ايه؟ عشان بس نفصل بقى، كان اخواته كانت تعرف، كانت بتعرف ايه؟ تعرب افعال، اما ان اخواته تعرب ايه؟ تعرب ايه؟ حروف، حروف، كأن حرف تشبيه ونصب، كأن القمر، كأن القمر مصباح، كأن حرف تشبيه ونصب، القمر اسم كأن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، لأنه إيه؟ اسم مفرد لم يتصل به شيء، مصباح خبر كأن مرفوع بالضمة أو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إن الله غفور رحيم. نفس الكلام. العدل أساس الملك. أدخل على هذه الجملة حرفا ناسخا وفعلا ناسخا وغير ما يلزم. اكتب. العدل هو أساس الملك. ماشي. أدخل على هذه الجملة فعلا ناسخا وحرفا ناسخا مع تغيير ما يلزم. مرة نضيف حرف ناسخ، ومرة نضيف فعل إيه؟ ناسخ، وغير ما يلزم. لا ما تعرفش إلا أنا. بس إيه؟ أسمع منك بس إيه؟ لا خلاص من غير إعراب. تارة نضيف حرفا ناسخا، وتارة نضيف ها اتفضل خير. إن العدل أساس إن الملك. العدل أساس الملك. أساس الملك. أحسنت. إن العدل، يبقى إن تنصب اسمها وترفع خبرها. إن العدل أساس الملك. ها كان العدل أساس الملك. طيب، وهنا سؤال مهم. هل دوما إن تنصب اسمها؟ هل دوما اسم إن ينصب؟ نقول مثلا لعل الوالدين يشفيان. هنا لعل اسمها جاء مثنى فينصب بالياء. أردت أن أقول أن وأخواتها أسماء قد تكون مفرد وقد يكون مثنى وقد يكون إيه؟ زي ما خدنا كان وإيه؟ وأخواتها. فإذا كان اسم إن مثنى فإنه ينصب بالياء، لعل الوالدين يشفيان. هنا الوالدين اسم لعل ها منصوب بالياء لأنه مثنى. إن المحسنين شرفاء. المحسنين اسم إن منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. يبقى زي ما خدنا حالات كان نقول في إن أخواتها، قد يكون اسمها مفرد وقد يكون مثنى وقد يكون جمع. إن ذا العلم مرفوع. إن ذا العلم مرفوع اسم المثال ده. إن ذا العلم، إن حرف توكيد نصب، ذا ها اسم إن، طبعا ذا من أسماء الخمسة. ها امبارح خدنا الأفعال الخمسة، حد فاكرها؟ الأفعال الخمسة. هنا الأسماء الخمسة بقى ما يصلحش. إن ذا العلم، هنا ذا اسم إن منصوب بإيه؟ بالألف. يبقى لا، الأسماء الخمسة أب أخ حم فو ذو، ترفع بالواو بالواو. وتنصب وتجر، وتنصب الالف بالالف وتجر ايه في الياء. اين ان كان ذا مال وبنين، ان كان هو ذا مال. ان ذا العلم مرفوع، هنا ان حرف توكيد ونصب، ذا اسم ان منصوب بالايه؟ بالالف، لانه من الاسماء الخمسه. ذا العلم، العلم هنا مضاف اليه، يبقى ذا مضاف والعلم مضاف اليه، مرفوع خبر ان. لما لم نقل ان العلم هنا خبر ان؟ هو فين الخبر اللي افاده؟ ان ذا العلم، ماله ذا العلم؟ هل افاد خبرا؟ ها؟ انما الخبر جاء في قوله ايه؟ مرفوع، فمرفوع هنا خبر ها؟ ان مرفوع بالايه؟ بالضمه الظاهره، لانه لم يتصل بشيء. كأن صفحات الماء مرآة، كأن صفحات الماء مرآة. ها، كأن حرف معايا، حرف تشبيه ونصب. صفحات، صفحاتي ها اسم، كأن منصوب نصبه الكسرة. هنا بقى لما نصبه الكسرة؟ جمع مؤنث سالم، يبقى جمع المؤنث السالم ها هنا نصب بالكسرة. إذن هل النصب كله بالفتحة؟ متى ينصب بالفتحة؟ المفرد و جمع التكسير. متى ينصب بالياء؟ المثنى. متى ينصب بالالف؟ اسمها الخمسه. متى ينصب بالكسره؟ جامع المؤنث السالم. اكتب كده، هو جاي عندنا. اذا عندنا خبر ان قد يرفع بالضمه، اذا كان يرفع خبر ان بالضمه الظاهره، إذا كان في حالات، الأولى الاسم المفرد الذي لم يتصل به شيء، إن أبي سند، إن أبي، اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا، إن أبي سند. ها، سند هنا خبر إن ها رفعت بال ضمه لم يتصل بها شيء، وقد يرفع، طبعا هي ضمه ظاهره سند، وقد يرفع بالضمه المقدره، احبك ولكنك خصمي. قال احبك ولكنك ايه؟ لكنك ها، لكنك اصلا ايه؟ لكن، لكن انت خصمي. فهنا لكن اسمها انت، خبرها خصم، خصم هنا خبر ايه؟ لكن، قلنا ايه؟ ان اخواتها، ان، ان، لكن، كان، ليس، لعل. فهنا اصل الجمله ايه؟ لكن انت خصمي. وهنا خبرها خصم مرفوع بالضمه المقدره، ما لا منظورها ها؟ ها، ان خصمي اضيف اليه ايه؟ النسب، ها، كما اقول ها ابي امي خصمي. فهنا منع ظهور الضمه الظاهره ان الكلمه شغلها شاغل. ما الذي شغلها؟ انشغل بياء الايه؟ ياء النسبه. اسمها ياء الايه؟ النسبه. ها، طيب. وقد يكون الرافع بالالف في حال المثنى، ليت المجدين فائزان، ليت المجدين، نضع فتحه عليه، اهم فتحه دي مهمه جدا، المجدين فائزان. هنا فائزان خبر ليس، خبر ليس مرفوع بالالف لانه مثنى، ليس المجد، مجدين. والرفع يكون بالواو في جمع مذكر السالم، لعل المهاجرين عائدون، لعل المهاجرين عائدون، هنا خبر، لعل هنا خبرها ايه؟ عائدون، مرفوع بالايه؟ بالواو. طب المهاجرين اسم ها لعل منصوب بالياء لانه جمع مذكر ايه سالم. ايضا بيكون الرفع بالواو في الاسماء الخمسه، ان معلمنا ذو فضل علينا، ان معلمنا ذو هنا خبر، ان رفعت لانها اسماء خمسه. نعم كما ذكرنا أن خبر كان وأخواته خبر إيه كان قد يكون إيه مفرد، جملة، شبه جملة. أيضا إن أخواتها خبرها أيضا ليس على وتيرة واحدة، فخبر إن أخواتها قد يكون مفرد، إن القاضي عادل، إن القاضي هنا خبر إن جاء إيه؟ اكتب الأمثلة يا جماعة، ما تكتبوش أمثلة ليه؟ أمثلة مهمة، أنت بتذاكر السرد كده بدون أمثلة رحمكم الله هيبقى صعب شوية، لازم الأمثلة. إن القاضي عادل، هنا إن حرف تأكيد، القاضي اسم إن منصوب بالفتحة المقدرة، ما نعمل ظهورها؟ الظاهرة المقدرة القاضية. هل دي تشبه الضمة؟ لا، هنا لا يتعذر ولا يثقل أن ينصب بالإيه؟ بالفتح. عادل اسم إن، خبر إن مرفوع بالضمة الظاهر أنه إيه؟ مفرد. إن جيشنا يتربص بالأعداء، إن جيشنا يتربص بالأعداء. ها إن حرف وكده نصب، جيشنا اسم ان وين خبر ان، يبقى هنا يتربص بالاعداء، يتربص بفعل مضارع بالاعداء، ها جار مجرور في محل مفعول به، الجمله من الفعل والمفعول به في محل ايه خبر ان. يبقى نقول تاني ان جيشنا فيها ان وفيها اسم ان، لكن وين الخبر هنا؟ لما اقول ان جيشنا يتربص، هل افاد خبر؟ لا، بالاعداء. يبقى الجمله من الفعل والمفعول به يتربص هو بالاعداء، يبقى الجمله الفعليه دي على بعض من اول كلمه يتربص بالاعداء، هذه الجمله الفعليه في محل ايه؟ في محل نصب خبر، في محل رفع خبر ان. اردت ان اقول ان الخبر قد يكون مفرد او جمله او شبه جمله. ان الخيانه عاقبتها سيئه، إن الخيانة عاقبتها سيئة. والله زي ما قلنا قبل كده، زي ما قلنا مثلا ظل الجو رياحه شديدة، نفس الكلام بالظبط. ها إن الخيانة، إن حرف توكيد ونصب وخيانة اسم إن، ها عاقبتها، هل أفاد خبرا؟ يبقى عاقبتها سيئة أو وخيمة أو أيا كان، عاقبتها سيئة. هنا عاقبة مبتدأ، سيئة خبر، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل ها رفع خبر إن. برضه نفس الكلام، كان العصفور فوق الشجرة، ها أو إن العصفور فوق الشجرة، نفس الكلام. هنا نختم المسألة، متى يبطل عمل إن؟ متى يبطل عمل إن؟ نختم بهذه المسألة، متى يبطل عمل إن؟ في حالتين، الحالة الأولى إذا دخل عليها ما يمنعها من العمل، إنما المؤمنون إخوة، إن هي مثقلة مش مخففة، إنما المؤمنون إخوة. هل الآية إنما المؤمنون إخوة؟ المؤمنون، ما الذي منع إن من عملها؟ دخل عليها ما بيسموها الكافة والمكفوفة، يبقى لو حذفنا ما، إن المؤمنين إخوة، ها إن المؤمنين إخوة، لكن الآية إنما المؤمنون إخوة، ما الذي أبطل عمل إن؟ دخل عليها ما الكافة والمكفوف. الحالة الثانية لإبطال عمل إن أن تأتي مخففة، إن تكون الهمزة مكسورة والنون ساكنة. إن ولكن، ركز في آخر دي عشان دي أهم شيء، مهم جدا. ولكن إذا ألغيت عمل إن وصارت إن، لابد من أن نضع في خبرها لام الفارقة. حاول تاني. إذا ألغيت عمل إن وصارت إن، أدخلنا على خبرها لام الفارقة. إن محمد لمهذب. إن هنا ولا إن؟ إن ها صارت مخففة أم مثقلة؟ مخففة. إذا بطل عمله، لأنني لم أقل إيه؟ إن محمدا، قلت إن محمد لمهذب. فلا بد من وضع لام قبل كلمة مهذب، اسمها لام الإيه؟ الفارقة. لما سميت الفارقة؟ قالوا لأنها تفرق بين لام النافية وغيرها. إن هي إلا أسماء سميتموها، فهنا إن هي هذه نون الإيه؟ النافية، أي ما هي إلا أسماء سميتموها. عشان كده لما نقول بقى إذا أردنا الإثبات، إن محمد لمهذب، ها لابد أن نضع كلمة إيه؟ نضع حرف إيه؟ لام. ليه سموه الفارقة؟ عشان يقول لي إن إن هنا مش نافية، إن هنا إيه؟ مثبت. أقول تاني، إيه الفرق بين إن محمد لمهذب وبين إن هي إلا أسماء سميتموها؟ إن في الآية نافية تنفي، وما هي إلا أسماء، وما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فإن هي إلا أسماء هنا، إيه هنا إيه؟ نافية. لكن إن محمد لمهذب مثبتة. فقالوا للتفريق بينهما نضع لام قبل الخبر، إن محمد لمهذب. وشاهد هذا من القرآن في قوله تعالى إن هذان لساحر، وضعت لام الإيه؟ الفارقة. فهذا إثبات كما زعموا، قالوا إن هذان لساحران، فهذه تسمى لام الفارقة. نقول مرة ثانية، العلامة أو وضع الثاني الذي يلغى في عمل إن أن تأتي، خلاص تأتي مخففة. طيب، وإذا أتت مخففة لابد أن نضع مع خبرها لام، تسمى لام. لما لام الفارقة؟ فرقة بين إن المثبتة وبين إن النافية. وعندنا شاهد في القرآن والذي طعن فيه الجاهلون لما قالوا هذا خطأ في القرآن، أن الله لم يقل إن هذين، بل قال إيه؟ إن هذان. فقالوا هذا من الأخطاء في القرآن، وردوا عليهم من وجوه. الوجه الأول أن هذا خطأ في التأصيل. لما؟ يا جماعة، القرآن لا يوضع في ميزان اللغة، بل العكس هو الصحيح. القرآن لا يوضع في ميزان اللغة، بل القرآن، بل اللغة هي التي تؤخذ من القرآن. في فرق ولا فيش فرق؟ يعني لا نحكم على القرآن من قواعد اللغة، لا، القرآن هو أصله مصدر لإيه؟ للغة. ده الرد الأول. يبقى ما أتى به القرآن من لهجات ومن لغات، هذا يستقى منه أحكام اللغة، لا عكس. في فرق ولا فيش فرق؟ طبعا. الأمر الثاني، هؤلاء الذين طعنوا في مثل هذه الآية، أيهم أشد يعني رسوخا في اللغة؟ هل بلغاء قريش أم سفهاء هذه العصور؟ أيهم أقرب للغة وفق؟ هل وجدت واحدا منهم يطعن في هذه الآية؟ هم طعنوا فين؟ طعنوا فين؟ في شخص سلم، قالوا هذا كلام كتبه أم له ورقة على النسب؟ ما وجدنا أحد يطعن فيه في ضبط كلمة ولا. طيب، وكان سهل جدا يقول يا محمد هذه الآية غير صحيحة مثلا لغة، إنما طعنوا في مصدر هذا القرآن وليس في ضبطه وليس في حرفه. الرد الثالث على من طعن في هذه الآية، نقول أنه ورد في قراءة متواترة، قراءة أبي عمرو ابن العلاء، إن هذين لساحران، قراءة سبعية عشرية متواترة، قراءة متواترة من العشر المتواترة، قراءة من؟ أبي عمرو، ها ابن العلاء، قال إن هذين لساحران. خلاص صحيح. وعلى توجيه قراءة حفص اللي هي إيه؟ إن هذان لساحران، فلها توجيهات. الأول يبقى الرد تم من كم وجه؟ ها؟ أربعة. الوجه الرابع الذي نذكره أن على قراءة حفص، على فكرة الجمهور بيقرأ ها؟ ها؟ إن، لا ده حفص الذي يقرأ، حفص بن كثير، الجمهور يقرأ إن، ها؟ لا، إن هذان، إن هذان، إن هذان، قراءة الجمهور، إن هذان، نعم، تجي النون، على توجيه قراءة حفص، على توجيه قراءة حفص، إن هذان، قالوا إن بمعنى نعم، ومبتدأ الجملة إن، أي نعم، هذان ساحران، هذان لساحران. تفضل تفضل تفضل. ماذا قرأ الجمهور؟ إن هذان، كيف تقول إن هذان؟ قالوا أن إن هنا حرف توكيد ونصب، اسمها ضمير محذوف، ضمير الشأن محذوف، وهذان مبتدأ، وساحران خبر، والجملة حاضر. يبقى عندنا أوجه ثلاثة. الوجه الأول، الوجه الأول قراءة أبي عمرو ابن الصلاح، ها، إن هذين، إن هذين، ودي قراءة كما ذكرنا متواترة. التوجيه الثاني قراءة حفص، إن هذان نعم وهذان مبتدأ، إن هذان لساحران. قراءة الجمهور إن هذين، قالوا إن حرف توكيد ونصب، واسمها مقدر ضمير الشأن محذوف، وهذان جملة جديدة مبتدأ. طيب هذان مبتدأ وساحران خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل خبر إن، في محل خبر إيه؟ كفاية كده عشان إيه؟ الكلام ده هيتعاد تاني النهارده. طيب من حيث الجملة كده، بكرة بتاع الصبح ولا الوضع إيه؟ عشان بكرة بكرة مش هينفع بعد العشاء طبعا. بكرة إيه النظام طيب؟ بس نحن نخلص الامتحان الخميس الجاي. الامتحان الخميس الجاي. وفرصة أنت دخلت دورة خلصتها، يعني إيه فرصة؟ دخلت دورة خلصها وامتحن فيها وأنت كده يعني فزت بالأمر، وأنت كده شيء عديته من عليك. النهارده؟ بكرة في، لا أنا مش، لا فيش قاعدة أصلا، أنا بتكلم على بكرة 9 صباحا ولا العشاء؟ طب ايش اللي قلت ده؟ صلى النبي عليه الصلاه والسلام. شوفوا كده انا معاكم بقى. العيشه في ده اخر اللي بيجي